بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ درسنا مستعينين بالله تعالى في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة. كنا قد وقفنا في الدروس السابقة أو في الدرس السابق عند قوله: باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام. قد يحسب كثير من أهل الجهل أنها خلاف هذه الأخبار التي قدمنا ذكرها لاختلاف ألفاظها، وليست عندنا مخالفة لسر معناها، وتؤلف بين المراد من كل منها بعد ذكرنا الأخبار بألفاظها إن الله وفق لذلك وشاء. وذكر الإمام ابن خزيمة في أسانيده أخبارا كلها مفادها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقال عبد الله بن مسعود: قلت من مات يشرك بالله دخل النار. ومثلها أيضا بأسانيد أخرى كلها تفيد هذا اللفظ أو هذا المعنى. عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقلت: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ابن مسعود رضي الله عنه قال كلمة استنبطها أو فهمها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من مفهومه: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. منطوقه: من مات يشرك بالله من لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذا المنطوق. والمفهوم أن من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، هذا يعني مفهوم الحديث. والإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى أورد هذه الروايات ليؤلف بينها وبين الروايات السابقة التي تضمنت ذكر كبائر قد توعد عليها بحرمان الجنة ودخول النار، وهي كبائر دون الشرك. ويريد رحمه الله تعالى أن يؤلف بينها كما ذكر، ويذكر المراد من مجموعها، وأنها لا تتعارض، هذه الأخبار لا يعارض بعضها بعضا، بل تتفق مع بعضها، لأن السنة لا يناقض بعضها بعضا، وإنما يكمل بعضها بعضا. وكذلك السنة لا تناقض القرآن، ولكنها تبين القرآن وتفسره وتتممه تكمله، هذه هي القاعدة وهو الأصل من أصول الإسلام. هذه الروايات قد يبدو لبعض الناس أنها مكررة، قد قال لي بعضهم وأنا في الانصراف من بعد الصلاة: لماذا يعني هذا التكرار، نمضي وقتا طويلا ونحن نستعرض تلك الأحاديث بالأسانيد بتلك الأسانيد ومفادها واحد. ويقترح يقول حرصا على الوقت: لو أننا يعني لم نتطرق لهذا وأخذنا الزبدة، والحقيقة هذا الكلام يقوله العوام، وما فطنوا أن ما فطنوا للفائدة، ولو لم يكن من فائدة إلا أننا كلما مر بنا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنمنا الفرصة وصلينا عليه واحتسبنا الأجر في ذلك، وهذا في حد ذاته فضل عظيم وتجارة تنجي من العذاب يوم القيامة، تجارة رابحة الاشتغال بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه هو عمل يعمل في رياض الجنة. ثم نحن بحاجة إلى معرفة سلفنا الصالح ومعرفة نقلة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والإمام ابن خزيمة رحمه الله لدقته وأمانته في نقل العلم ينقل لنا بأسانيد متعددة متنا واحدا، كما في درس هذه الليلة سنسمع إيراد الإمام ابن خزيمة لأسانيد متعددة. والإسناد مهم، ذكر الرجال، تسمية الرجال، والإسناد عن الرجال، لأن الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فنحن نريد أن نعود أنفسنا على سماع أسانيد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشنف أسماعنا بذكر السلف الصالح، معرفتهم، ونعم المعرفة أن نعرف أسماءهم، فهم أمجاد المسلمين، وهم الذين ينبغي أن نعتني بتاريخهم، ولا يغرنا ما يجري في ثقافة العصر حين تجد أن شبابهم ورجالهم ونساءهم في الغالب يعرفون عن أسماء مشاهير الكرة ومشاهير الفن حتى القدامى منهم، ولا يعرفون عن نقلة ديننا من السلف الصالح شيء. على كل حال المجال طويل، أو الموضوع طويل، ويكفي ما ذكرت إشارة إلى أهمية تتبع مسائل ديننا من كتب السنة المسندة. وهذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد، هو من كتب السنة المسندة في الاعتقاد، في العقيدة. نحن بأمس الحاجة إلى مثل هذه الكتب، لأننا نريد يعني أن نتلقى ديننا عن بأسانيده من دواوينه عن الأئمة الجهابذة كالإمام ابن خزيمة رحمه الله، وقد سمي في وقته إمام الأئمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، توفي سنة 1300 للهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهؤلاء السلف الصالح، وأن يحشرنا في زمرتهم، وإن لم نصل بأعمالنا إلى مستواهم، لكننا نرجو الله بمحبتهم أن نلحق بهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. اللهم إنا نحب سلفنا الصالح ونقلة ديننا إلينا الذين نقلوه بإيمان وإخلاص، فنسألك اللهم أن تحشرنا في زمرتهم، وأن تغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. الآن نطلب من الشيخ فهد أن يعرض لنا ما تيسر من هذا الكتاب المبارك وهذا الباب، فإلى ذلك ندعوه فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام. قد يحسب كثير من أهل الجهل أنها خلاف هذه الأخبار التي قدمنا ذكرها لاختلاف ألفاظها، وليست عندنا مخالفة لسر معناها، ونؤلف بين المراد من كل منها بعد ذكرنا الأخبار بألفاظها إن الله وفق لذلك وشاءه. حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقلت: من مات يشرك بالله دخل النار. حدثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم. وهذه كلها أدلة على أن الشرك لا يغفر حتى وإن كان صغيرا. نعم، يعني تدل على هذا، وإن كان الدليل القاطع هو عموم الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يقول قائل: من مات يشرك بالله دخل النار، هذا أيضا من نصوص الوعيد، لكننا نجمعه مع قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا يعم الكثير والقليل، الأكبر والأصغر، الخفي والجلي، أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وسبقا فرقت بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر بفروق، منها أن الشرك الأصغر لا يحبط العمل، العمل الآخر الذي لم يخالطه الشرك الأصغر لا يحبطه الشرك الأصغر، ومنها أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. يعني كل ميزة أذكرها، الشرك الأكبر على عكسها، أذكرها للشرك الأصغر. قلت إنه لا يحبط العمل الذي لابسه، الشرك الأكبر يحبط العمل، يحبط العمل كله، الشرك الأكبر يحبط العمل كله. قلت إنه لا يخرج من الملة الشرك الأصغر، الشرك الأكبر يخرج من الملة. قلت إن الشرك الأصغر لا يخلد في النار، الشرك الأكبر يخلد في النار. هذه أهم الفروق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، والجميع الشرك الأصغر والأكبر تجتمع في أن الله لا يغفرها، أن الله لا يغفرها. لكن الشرك الأصغر لا يخلد في النار، ولو قدر أنه لم يستحق صاحبه النار لرجحان الحسنات به، لأنه ورد أن بعض الذنوب تدخل في الموازنة، يعني توزن بحسناته، بعض الذنوب السيئات توزن بحسنات الشخص، فإذا رجحت الحسنات دخل الجنة، وإذا رجحت السيئات دخل النار. وأهل العلم يعني يقولون إن الشرك الأصغر يدخل في الموازنة، لأن الذي يغفر لا يدخل في الموازنة، ما غفره الله من الكبائر لا يحاسب به ولا يدخل في الموازنة، الذي يدخل في الموازنة هو الذي لم يغفره الله. طيب، عرفنا أنه إذا رجحت السيئات دخل النار، ويخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة منه، لأنه إذا رجحت السيئات ليس معنى ذلك أن الحسنات حبطت، لا، لكن رجحت السيئات فدخل النار بهذه السيئات، وفي قلبه إيمان، قد يعني يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان مع هذه السيئات، فيجتمع أصل التوحيد، أصل الحسنات، مع يعني الشرك الأصغر، كمال التوحيد، كمال الحسنة ينافي الكمال ولا ينافي الأصل. ويخرج من النار إذا شاء الله عز وجل بالشفاعة، برحمة الله عز وجل، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. بقي إذا رجحت حسناته، وش ما هي العقوبة التي أو ما هي العقوبة التي يعني ترتبت على تلبسه بالشرك الأصغر ومات عليه من غير توبة؟ كل ذلك نقصد أنه يموت من غير توبة، أما إذا تاب فالله يعني يتوب على من تاب ولو كان من الشرك الأكبر، الله يغفر الشرك الأكبر بالتوبة فما دونه بالتوبة، لكن هذا إذا ما تاب. قلنا أن الحسنات رجحت ودخل الجنة، ما الذي يعني ما هو الأثر الذي أثر عليه في تلك يعني في الموازنة؟ تقل درجته. ها؟ درجته تقل، درجته في الجنة تنخفض، ما هو مثل اللي ما دخل في حسناته وسيئاته في الموازنة، هذاك يعني درجته ترتفع، كون درجته في الجنة تنخفض هذا شؤم لا يعني سيئة الشرك الأصغر، لكن رجحت الحسنات فدخل فاستحق دخول الجنة ودخل الجنة وأصبحت درجته في الجنة. أي نعم، ليست مثل درجة الكمل الذين كملوا التوحيد ولم يخالطها شرك. نعم، أردت يعني بيان إيضاح هذا المعنى، وبإيضاحه إن شاء الله تزول إشكالات كثيرة. نعم. حدثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وأنا أقول أخرى: من مات وهو يجعل لله أندادا دخل النار، وقلت: من مات وهو لا يجعل لله أندادا دخل الجنة. لم يقل بندار فقلت لبندار، وقلت: من مات؟ فقال بندار: نعم. فقلت: وقال يحيى بن حكيم؟ قال: من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار، وأنا أقول: من مات ومن مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة. يعني ابتداء. نعم. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. هو لما قال أخرى هنا أخرى ليست مغايرة، ولكن قال أخرى يعني لفظها يختلف وليس اختلاف مضادة، ولكنه من مفهوم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يفهم أنه سيزيد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيشرع تشريعا يعني مخالفا أو زائدا على ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقلت: من مات ويشرك بالله شيئا دخل النار. هذا من مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذا المنطوق مفهومه أن من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. نعم. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش بهذا غير أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله دخل النار، وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله دخل الجنة. قلب ابن نمير المتن على ما رواه أبو معاوية وتابع شعبة في معنى المتن، وشعبة وابن نمير أولى بمتن الخبر من أبي معاوية، وتابعهما أيضا سيار أبو الحكم عن أبي وائل عن عبد الله قال: خصلتان أحدهما سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخرى أنا هذا جاب لنا السند. قال: وتابعهما أيضا سيار أبو الحكم، يعني يعني لابد مثل هذه الألفاظ حين نسمعها نفكر فيها ونعرف معناها. إيش الفرق؟ قلب ابن نمير المتن، وإيش معنى قلب ابن نمير المتن؟ يعني قدم وأخر. قدم وأخر، كيف التقديم والتأخير؟ هو أصل المتن: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ها؟ وقلت: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. كيف قلبه؟ من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، يعني جعل هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما هو من قول ابن مسعود. هذا قلب المتن، جعل قول ابن مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي قول ابن مسعود. هذا معناه قلب ابن نمير، وابن نمير أحد الرواة. شوف دقتهم في النقد، دقة سلفنا الصالح في النقد وما تمييزهم يعني لما ينقلونه. قلب ابن نمير المتن مثل ما يقولون في الرواية التي رويت يعني في صحيح مسلم وانقلبت على رواة مسلم في مسألة الصدقة، ورجل تصدق في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. قال أهل العلم انقلب المتن على بعض الرواة، وإلا أصل المتن حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا معنى قلب على ما رواه أبو معاوية. وتابع شعبة في معنى المتن، يعني تابع شعبة، شعبة أحد الرواة، يعني روى بسنده رواية يعني في معنى المتن متابعة لهذه الرواية. وش المتابع الشيخ فهد؟ نعم المتابعة صلى الله عليه، كان يعني أن يروي الراوي ما رواه الراوي الأول، يروي الراوي ما رواه الراوي الأول عن نفس الشيخ، الراوي الأول عن نفس الشيخ. نعم. أي نعم، فتسمى الرواية الأخيرة متابعة للأولى، متابعة للرواية الأولى. نعم. نعم. وتابعهما أيضا سيار أبو الحكم. لما لا يكون العكس؟ يعني لما يعني لا يكون الرواية الأولى هي هي المتابعة، هي المتابعة؟ يعني يصير رواية ابن نمير وشعبة صحيحة. أي نعم، لأن أبو الحكم يعني تابعهم. أي نعم، على ما رواه أبو معاوية، فرواية أبي معاوية مخالفة يعني. ها؟ مخالفة يعني. مخالفة، لكن هي الأولى، هي الأصل. لماذا جعلت الأصل؟ ها؟ نعم. يعني لأن خالف شعبة وابن نمير. نعم. وعلى ما رواه أبو معاوية وتابع شعبة، شعبة تابع مثل ما تفضلت، يعني روى عن نفس الشيخ. نعم. في معنى المتن، ليس المتن هذا هو. نعم. فالمتاع إذا كان مثلا في نفس المتن، هل نسميها متابعة أو نسميها شاهد؟ شاهد. أي نعم، لكن لما تكون متابعة تكون في معنى المتن. وشعبة وابن نمير أولى بمتن الخبر من أبي معاوية. ها؟ وتابعهما أيضا سيار أبو الحكم. هنا جاب السند، والسند ما ذكره عندك، وهو ساقط من المطبوعة، رقم 3 سقط من المطبوعة. حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا روح بن عطاء ابن أبي ميمونة قال حدثنا سيار أبو الحكم عن أبي وائل. تبدأ عندك من عن أبي وائل. نعم. أي نعم، درسنا هذا يصلح لل يعني طلبة العلم اللي معهم كتب فعلا، واللي يجلسون إن شاء الله يعني لا يعدمون البركة، يسمعون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون عليه. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. أي نعم، ولا يعدمون البركة حتى تطرق أسماعهم هذه الأسماء فتألفها، وهي أسماء نقلت الدين، وأسماء سلفنا الصالح الذين نقلوا لنا ديننا. نعم. عن أبي وائل عن عبد الله قال خصلتان أحدهما سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخرى أنا أقولها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار، وأنا أقول من مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة. نعم. حدثنا هنا يعني قال في السند، في سند هذا الحديث محمد بن يحيى بن أبي حزم القطعي صدوق، وروح بن عطاء بن أبي ميمونة قال أحمد منكر الحديث. هذا الجرح والتعديل، ما الجرح والتعديل؟ تناول لعباد الله وخلق الله يعني بقصد التشفي في أعراضهم وبقصد هضمهم، لا، هذا المقصود الذب عن الحديث، يعني حتى لا يغتر بما ينقلون إذا كان منكر الحديث أو كان يهم أو كان أيضا يعني ما يروى لا يعتمد عليه. نعم. وقال ابن معين ضعيف، وقال أبو حاتم منكر الحديث، وقال مرة لين الحديث. شوف الجرح والتعديل يعني منصب على الرواية فقط، فقط ما يقال والله يعني يغتاب الشخص بما يكره أن يقال فيه وأنه الذي فيه والذي فيه، حتى لو جمعت ما يقال ما يقوله يعني بعض المعاصرين الذين يزعمون أنهم يستنون سنة أهل الجرح والتعديل حينما يتكلمون في شخص، لو جمعت ما يتكلمون لأصبح كراسا أو ملأ مجلد، ربما بعضهم يؤلف كتاب في شخص ما. على كل حال نسأل الله المغفرة والعفو والعافية. لكن هنا شوف كلمات قليلة تتصل بالرواية، قال أحمد يعني عن روح بن عطاء ابن أبي ميمونة منكر الحديث فقط، قال ابن معين ضعيف يعني ضعيف في الرواية، قال أبو حاتم منكر الحديث، وقال مرة لين الحديث، وذكره الساجي في الظهر. أنا ما رأيت أنهم أطلقوا على شخص يعني مثلا إلا إذا كان في مسألة أنه مبتدع أو كذا وأنه صاحب هوى، حتى بعض المبتدعة يعني قد يروون عنه لصدقه، لكن ينصب نقدهم هذا ويبدعون ويفسقون ويكفرون بغير بينة وبغير برهان، هم يتصدون للحكم، يجعلون أنفسهم حكاما يحكمون بغير ما أنزل الله أحيانا. لا لا لا يعني أنه يعني في رواية، ما دام هو ضعيف الحديث فلا يعتمد على روايته. أي نعم، ربما يهم. أي نعم. أو في العدالة، قد يكون في العدالة شيء. على كل حال معروف يعني في الجرح والتعديل. وذكر الساجي في الضعفاء، وقال البزار ليس بالقوي، وقال ابن الجارود ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات، ابن حبان يقول ثقة، قال وكان يخطئ. هذه تفسر لنا معنى قولهم ضعيف، أنه ربما يخطئ. وساق له ابن عدي أحاديث وقال وما أرى بروايته بأسا. انتهى. راجع الميزان، ميزان الاعتدال للذهبي، ولسان الميزان لابن حجر، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم. سيار أبو الحكم هو العنزي، وأبوه يكنى أبا سيار، واسمه وردان، وقيل ورد وقيل غير ذلك، ثقة، وليس هو الذي يروي عن طارق ابن شهاب. مات سنة 22 و100، روى له الجماعة في التهذيب. هذا التهذيب تهذيب أين تهذيب التهذيب تهذيب الكمال تهذيب التهذيب التهذيب هو تهذيب الكمال، وهذا تهذيب التهذيب لابن حجر، وتقريب التهذيب لابن حجر مختصر، كأنه مختصر للتهذيب، وكأن التهذيب تهذيب للكمال، لتهذيب الكمال للمزي. وأبو وائل تقدم، والحديث إسناده ضعيف لضعف روح، ولكن تشهد لصحته الأحاديث المتقدمة، والحديث تقدم تخريجه فهو حسن لغيره، يعني يعتبر حسن لغيره. ولهذا ابن خزيمة ما يورد حديثا إلا نعم في خاصة في هذا الكتاب إلا وهو حجة يعني عنده كما التزم ذلك رحمه الله. نعم. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى يعني بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله دخل النار. حدثنا أبو هاشم قال حدثنا محمد بن عبيدة قال حدثنا الأعمش بنحوها. عندي عبيد في المطبوعة عبيدة قال وهو خطأ. على كل حال يعني نراجع هذا، لأن نعم عبيد نعم صلى الله عليه. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش بنحوه، حدثنا بندار قال حدثنا عبد الأعلى هذا سند آخر. نعم. قال وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني بن حارث قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به دخل النار. وقال بندار وهو يشرك به دخل النار. شوف اللفظة بسيطة يعني لما يختلف اللفظ من راو إلى راوي يثبته. هنا قال قال بندار أحد الرواة حدثنا بندار حدثنا عبد الأعلى وحدثنا محمد بن عبد الأعلى. فمحمد بن عبد الأعلى روى من لقي عن النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به دخل النار. أما في رواية بندار من لقي الله وهو يشرك به دخل النار. اختلاف بسيط مما يدل على دقتهم في الضبط في ضبط الرواية. قال الصنعاني عن جابر بن عبد الله قال الصنعاني عن جابر بن عبد الله. شوف هنا قال عن جابر وسكت. لما زاد الصنعاني بن عبد الله أثبت ما زاده الصنعاني. أين نعم. قال الصنعاني عن جابر بن عبد الله وروى خالد بن عبد الله الواسطي قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار. حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن زكريا بن أبي زائدة عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا قال حدثني عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحماني قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني أبو هاشم قال حدثني إبراهيم بن عقيل ابن معقل ابن منبه عن أبيه عن عقيل عن وهب بن منبه قال هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله الأنصاري فأخبرني أنه قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه. سألته عن المؤمن فأخبرني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به دخل النار. يعني أن المؤمن هو الذي يلقى الله لا يشرك به. نعم. حدثنا عبد الله بن عمران العائذي قال حدثنا فضيل يعني بن عياض عن الأعمش عن أبي شقيق عن جابر رضي الله تعالى عن أبي سفيان عندي عن أبي سفيان قال في المطبوعة عن أبي شقيق وهو تحريف لتراجع إن شاء الله عليك. عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجبتان من مات لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به دخل النار. الموجبتان يعني موجبة الجنة وموجبة النار. من مات لا يشرك به شيئا دخل الجنة موجبة ومن مات يشرك به دخل النار. هذه موجبة الموجبتان. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الموجبتان قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. حدثنا الربيع بن سليمان ونصر بن مرزوق قال حدثنا أسد وهو ابن موسى قال حدثنا سعيد بن زيد عن الجعد بن دينار اليشكري قال حدثني سليمان بن قيس قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن الموجبتين فقال الموجبتان من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به دخل النار. قال وقال جابر رضي الله تعالى عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان قد يئس أن يعبده إن الشيطان عندي إن الشيطان صلى الله عليه إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون أبدا ولكنه في التحريش بينهم وقد رضي بذلك. كذا. نعم. ولكنه في التحريش بينهم، يعني في طمع في التحريش بينهم، المقصود يائس أن يعبده المصلون أبدا، المصلي حقيقة لا يعبد الشيطان، والشيطان يائس من المصلي والله أعلم بالمصلي، يائس الشيطان أن يعبده، لكن في التحريش طمع في التحريش بينهم، تجد المصلين بينهم يعني من تحريشات الشيطان ما ليس بين غيرهم، يعني مثلا الكفار تجدهم منتظمين في حياتهم الدنيا انتظام دقيق، يعني منضبط جدا، بعضهم يعرف نصيبه ولا، لكن المسلمين بينهم المهاوشة على الدنيا وعلى الأمور، هذا من تحريش الشيطان، لأن الشيطان يعني رضي عن الكفار، ليس بعد الكفر ذنب، فلا يحرش بينهم، يريد أن يتفقوا على هذا الأصل وهو الكفر الذي رضي، وانتهت المعركة بينه وبينه، ليس بينه وبينه معركة. أما هؤلاء المصلون فبينه وبينهم معركة، إذا عجز عن أن يخرجهم عن الإسلام، يعني عن التوحيد، فلعله يطمع منهم بما هو دون ذلك، وهو في التحريش بينهم وإلقاء البغضاء بينهم، وقد رضي بذلك. قال: وفي القلب من هذا الإسناد بهذه اللفظة، يعني نفس الإسناد، كأن الإمام ابن خزيمة يعني أي نعم، لعله يتكلم بتفسير ذلك. وفي القلب من هذا الإسناد بهذه اللفظة، سيأتي يقول: حدثني سليمان، وقد رضي بذلك. وفي القلب من هذا الإسناد بهذه اللفظة، حدثني سليمان بن قيس شيئا، سليمان حدثني سليمان بن قيس، فإن سليمان بن قيس هذا هو، عندي شيئا بين قوسين زيادة، حدثني سليمان بن قيس شيئا، فإن سليمان بن قيس هذا هو اليشكري، حدثني سليمان بن قيس شيئا، فإن سليمان بن قيس هذا هو اليشكري، وأهل المعرفة من أصحابنا يذكرون أن سليمان بن قيس مات قبل جابر بن عبد الله، وأن صحيفته التي كتبها عن جابر بن عبد الله وقعت إلى البصرة، فروى بعضها أبو بشر جابر بن أبي وحشية، وروى بعضها قتادة بن دعامة، وروى بعضها غير هؤلاء غيرهما هنا، وروى بعضها يقول روى بعضها غير هؤلاء وغير من إسناد في المطبوعة، لعله في المطبوعة صح، ما هو يقول وما أثبته أولى، الذي أثبته يقول وروى بعضها غيرهما، يعني كأنه غير من الإسناد أو كذا، الله أعلم. وروى بعضها غير هؤلاء وغير من إسناده، هي اللفظ اللي عندي، وروى بعضها غيرهما وسكت. نعم. على كل حال نحن نقف عند هذا، لأن هذا الباب هو خاص يعني بهذه الكلمة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وهاتان الكلمتان هما الموجبتان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن خلص قلبه ومات على التوحيد الكامل واستوجب الجنة وحرمت عليه النار، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل عن مسألة خلافية في الطلاق، ومسائل الطلاق خاصة الطلاق البدعي والذي يقع منه والذي لا يقع، يتولاه سماحة المفتي، لأن مسألة الطلاق فيها خصومة وفيها نزاع، ولا يفصل فيه إلا مثل سماحته بكتابة، لأنه إذا أفتى بفتوى يقضي بها القضاة، ولهذا لا أحب يعني أن أتكلم في هذه المسألة هو يذكر يقول الطلاق على غير طهر يعني الطلاق الحائض، يذكر الخلاف بين العلماء، بعضهم قال يقع وبعضهم قال لا يقع لأنه طلاق بدعة، والأمر كما ذكرت يعني لا أحب أن أخوض في هذا لأني لست يعني ممن يتمكن من الكلام بهذا، فسماحة المفتي هو يتولى هذا. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يريد أني أشرح الآية، والآية واضحة، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني أن عنده من الأسباب ما إذا اتخذها، لأنه أوتي يعني علم من الكتاب يأتيه به قبل أن يرتد بسرعة أسرع من العفريت. العفريت من الجن يعني وعده أن يأتيه به، أن يأتيه بعرشها يعني بعرش بلقيس، هذا في قصة يعني سليمان عليه السلام لما تفقد الهدهد وأتاه الهدهد بخبر بلقيس وأنها لها عرش عظيم وأنهم يسجدون للشمس إلى آخر القصة. سليمان عليه السلام رغب في دعوتهم إلى الإسلام، وقبل ذلك لا بد أن تكون يعني، لأن سليمان رسول ملك، نبي ملك يعني ملك من الملوك، فدعوته أيضا تكون يعني بشيء من القوة، فوعده هذا أن يأتيه، لأنه لما علم أنه سيأتونه مسلمين قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك من مجلسه، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، مجرد يعني ما تغمض عينك وتفتحها تجده أمامك. وفعلا يعني اختار الأمر الثاني، فلما رآه مستقر قال هذا من فضل ربي، يعني يريد أن نعرف السر حتى لا يا أخي يعني يظهر بعض الناس صح عنده يريد أنه يعرف السر حتى يأتي به، لا يا أخي هذا ما هو لك، لأن سليمان قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ها؟ الذي عنده علم من الكتاب وانتهى. احنا لا نتكلف ونسأل مثل اللي يسألون عن كلب أهل الكهف وش لونه، ها؟ وش كبره وش اسمه، ما لو كان لنا فيه فائدة لبين لنا، يعني الأشياء التي لم تفصل لنا ولم تبين يعني ما من الفضول لأننا نبحث عنها، يعني لا فائدة في البحث عنها، يعتبر تكلف، لأن ولله الحمد النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودل عليه، وما ترك شر إلا وحذره، وفي الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسياء فلا تبحثوا عنها. التعمق والبحث، وهذا الذي سأل متى الساعة، قال ماذا أعددت لها، يعني هذا السؤال لا يفيدك، يعني مثل اللي عند، على كل حال هذا بدافع حب الاستطلاع لكن ليس فيه فائدة ولا نعرف حتى. نعم، ما نعلمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الأخ جزاه الله خير، يشهد الله أني أحبك، أحبك الله الذي أحببتني فيه وجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين بجلاله. يقول الأخ هذا ملح على، يقول أما بالنسبة للاقتراح بعدم ذكر الأسانيد في السابق أو من السابق، فإنه أولا ذكرت الاكتفاء بالصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صحابينا واحد. الليلة قرأنا كم سند، كم حديث قرأنا عن صحابي واحد. نعم. أن ثانيا يقول أني أثناء الدرس لا يذكر فضيلتكم من هو فلان وفلان من السند. هو أنا لست يعني من المتبحرين في هذا، ولكن لو أردت أن أذكر يعني من هو فلان وفلان في السند فعندي هذا الكتاب مذكورين فيه، لكن لا أريد أن أطيل. يعني كل راو في السند ذكر من هو وذكرت درجته، لكن يعني هو في الهامش أنا لا أذكره أيضا طلبا للاختصار لتعميم الفائدة. على كل حال يعني أنا المسألة أولا أنت بستر من الله لم يذكر اسمك، ولا تظن أننا يعني نريد، لكن أردت أن أبين يعني فضل الاعتناء بالأسانيد وفضل يعني الإكثار من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنغتنم هذه الفضيلة. إيش يقول؟ أرجو عدم إيش الجهر بهذا الأمر. ما في شيء، ما قلت فلان، وهذا كنت جهرت أكثر مما جهرتنا. يعني كتبت وثيقة أي نعم، وأنا أجهر بهذا الأمر للفائدة، لأننا الحقيقة في هذه الأزمان صرنا نضيق بالأسانيد يعني نظن أنها مكررة، وهي ليست يعني ليس فيها تكرار. البخاري الإمام البخاري رحمه الله الحديث الواحد يرويه في مواضع عدة من صحيح، قد تبلغ إلى 10 مواضع، لكن في كل موضع فائدة، في كل موضع فائدة. وطبعا ليس يعني هذا المصنف مثل مصنف البخاري في الفوائد، إنما ما تخلو رواية ولو كررت ما تخلو من فائدة، من مزيد فائدة. يقول قال تعالى تذرهم يضلوا عبادك، أي نعم، هذا في دعوة نوح على قومه، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قال في الحديث إن لم تأخذوا على عهد لم تأخذوا على يد السفيه ما بعد أو الظالم لتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرى. أمر يعني فيه تحريف شوي، ما معنى الآية وما معنى الحديث، وهل هناك توافق بينها؟ نعم، الحديث هذا فيه حث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما الآية فهي دعاء دعا به نوح على المتمردين من قومه، واستجاب الله دعوته لما علمه سبحانه وتعالى من أنهم لن يؤمنوا وفعلوا ما يستحقون به عذاب الاستئصال والعياذ بالله. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يأخذها الله بسنة بعامة استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة مرحومة، هي أفضل الأمم، أمة مرحومة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه دعوات ألا يأخذ أمته بسنة بعامة، يعني لا يرسل عليهم عذاب استئصال، ونعم ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وأن يرفع البأس بينهم أو كما ورد. فاستجاب الله له ألا يسلط عليهم بسنة بعامة، ألا يهلكهم بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. قال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها لا يستبيحون بيضتهم إلا أن يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا. فالعلة جاءتنا من أنفسنا، وإلا لو اجتمع المسلمون واتحدوا ولم يكن بينهم خلاف ولم يسفك بعضهم دماء بعض ولم يسبي بعضهم بعضا ولم يخذل بعضهم بعضا لا لا لا لا أخذوا بزمام القوة العظمى، ولما هزمهم من في الأرض ولو اجتمعوا عليهم من بين أقطارها. يعني جميع دول الكفر لن تهزمهم، لكن بسبب هذا الاختلاف والتفرق حصل ما حصل. نسأل الله أن يجمع شمل المسلمين. ما هي قصة الصحيفة الصادقة؟ وهل أنا تحتاج إلى بحث. أنا ما أعرف يعني وش تقصد بالصحيفة الصادقة، وهل هي صحيحة؟ تحتاج إلى إعادة نظر. إذا عندك مزيد فائدة فاكتبها بارك الله فيك في يعني. نعم، هل أدري يعني هذا سؤال يعني حقيقة ما أدري يعني هل هو جاد صاحبه أو غير جاد، لكن قد يوقع الشيطان يعني بعض الناس. وهل الاستمتاع يعني مع المرأة في حلقة الدبر جائزة؟ يا أخي حرام عليكم، حرام، ملعون من يأتي المرأة في دبر يعني زوجته في دبر. أما عاد الأجنبية فأشد حرمة، ولو لم يذكر يعني يذكر فيه وعيد ويرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لقلنا هذا لا ينبغي أن يتحدث به، لكن لأن ومما يدل على أنه سيقع فتتبعون سنن من كان قبلكم. ولهذا ينبغي التنبيه على حكمه، لا شك أنه حرام اتيان المرأة الزوجة في دبرها، فإن لم تكن زوجة فأشد حرمة تبر نعم مع الزنا شذوذ. قال والدتي حجت ولم تطف طواف الوداع، مرضت مرض شديد، هل أطوف عنها؟ ما عليها تفدي عنها، تذبح عنها فدية، تذبح عنها فدية عن طواف الوداع، لأنك تقول مريضة. لو كانت حائضا لقلنا يرخص لها، لكن قلت مريضة فيمكن أن تطوف بها على سيالة أو نقالة، وإذا كانت مريضة يجبر وترك الطواف الوداع يجبر بدم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، ما الحكم في رجل يحفظ القرآن ويعتبره المصدر الوحيد للتشريع؟ لا حول ولا قوة، يعني ما يرى السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فهؤلاء الذين يقولون المصدر الوحيد هو القرآن يسمون يعني فرقة، يسمون يعني القرآنيون أو كذا، ولا يستحقون هذه التسمية، لأنهم نعم ينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي أنكر عليهم أشد الإنكار في ذلك، وقال لا ألفين أحدهم شبعان متكئ على أريكته يقول ما وجدناه في كتاب الله أخذناه، وما ليس في كتاب الله تركناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالسنة يعني هي مثل القرآن، تبين القرآن وتفسره. هذا مغفل يعني يظن أنه يستغني عن السنة، وهو لا غنى له عن السنة. الذي بين لنا كم عدد ركعات العشاء، كم عدد ركعات الفجر، الذي فصل لنا ديننا هو السنة. ليس في القرآن أن عدد ركعات العشاء أربع وعدد ركعات الفجر ركعتين وماذا يقال فيها وركعات الظهر أربع وهكذا، يعني هذا التفصيل موجود في السنة. كيف يريد أن يترك السنة ويقول إن هو المصدر الوحيد؟ المصدر الوحيد يعني ليس هناك مصدر غيره، ومعروف أن السنة أيضا هي مصدر، نعم مصدر للتشريع. ويرى أن تواتر الحديث قد شابه بعض الإسرائيليات، هذا مبتدع يعني، نسأل الله السلامة ونسأل الله أن يهديه. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. رجل يؤدي العمرة، هل يجوز أن يؤدي العمرة لأبيه وأمه في ذات السنة؟ ما أدري شو المقصود، يعني إذا كان مثلا يعتمر عن أبيه، يعتمر أولا لنفسه ثم يعتمر عن أبيه بسفرة أخرى ثم عن أمه بسفرة أخرى، فلا بأس يعني، من خاصة إذا كان يعني لم يعتمر أبوه ولم تعتمر أمه، فمن حيث وجب عليه من الميقات حتى يؤدي الواجب عنه يعني. ها يقول لبيك عمرة عن والدي، على كل حال ما يضر، يقول لبيك عن والدي فلان أو عن والدي ويسكت. إيه نعم عن والدي فلان، نعم لا المتوفى. لأن بعض الناس قد يتورع عن ذكر اسم أبيه، ربما يكون عنده شك. أي نعم، فذكرني الأخ يعني حقيقة بعضهم، ولهذا إذا ناب عن شخص أن يحج عنه ربما يزين له أن يقول فلان بن فلانة، أو إذا أراد أن يضحي عن فلان بن فلان، هذا يعني هذا لا ينبغي، وليس يعني من يعني منهج المسلمين في شيء. ليس لنا إلا الظاهر والولد للفراش وللعاهر الحجر. كل حال نسبة الإسلام حفظ الأنساب، ولا ينبغي أن يشكك في أنساب يعني أهل النسب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم حالق اللحية وما حكم من أخذ منها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفروا اللحى أحفوا الشوارب، وفروا اللحى أحفوا الشوارب. وهذه أحاديث صحيحة يعني متفق عليها، أعفوا اللحى أرجوا اللحى، أعفوا اللحى أرجوا اللحى، وفروا اللحى بألفاظ مختلفة، وأحفوا الشوارب جزوا الشوارب قصوا الشوارب. أي نعم، لا تتشبهوا في بعض الروايات وإن كان فيها ما فيه نعم لا تتشبهوا بالمجوس، أحفوا جزوا الشوارب وأرخوا اللحاء، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر يقتضي الوجوب، هذا أمر يقتضي الوجوب لا صارف له. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني له لحية كثة، وروي عن ابن عمر أنه إذا حج يأخذ من شاربه ولحيته، يعني من لحيته من طولها وعرضها يأخذ ما زاد يعني ربما على القبضة. لا يا شيخ، محلقين رؤوسكم أو مقصرين. هذا سؤال ممتع. أولا هو يلقي السلام ونحن نرد عليه، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعدين رسم رسمة، هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني المربع المحاذي لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المنبر، وهذا بيت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو حجرة عائشة الذي دفن فيها. فهو يسأل سؤال لأنه قال ما بين بيتي ومنبري، هذا المنبر وهذا البيت، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فكأن الأخ حفظه الله يريد أن يجعل يعني ما بين البيت يأخذه بعمود منحرف حتى يجعله زاوية إلى المنبر فقط، وجعل هذا المثلث منطقة ألف وتكملة المربع منطقة باء. سؤاله ينحصر يقول يعني هل الروضة تكون خاصة بألف يعني مثلث إلى المنبر، أم أنها تشمل؟ طبعا يقول ظاهر الحديث أنها خاصة بألف، وهذا ليس ظاهر الحديث، والواقع أنها تشمل باء، يعني مربع مثل مربع أو يساوي مربع الحجرة. فهو يستشكل يعني يريد أن نجعل خط ونحصر الروضة بما سماها ألف. هذا جيد، التأمل هذا جيد، وأنا كما قلت يعني هذا سؤال ممتع، لكني أقول للأخ لا، الروضة هي تشمل ألف وتشمل باء كما هو الواقع الآن، لأنه قال ما بين بيتي. هنا قلت لي بيت الرسول اللهم صل وسلم، ما أخذته بمثلث وقطعته، ما قطعت البيت، بيت الرسول جعلته مربع، فما يساويه وما يحاذيه أي نعم إلى المنبر، تأخذ من المنبر خط أي نعم إلى ما يحاذي المربع مربع الحجرة، كله روضة، هو الروضة المعنية بقول الرسول روضة من رياض الجنة. من جهة اللغة أحسن الله عليك. ها؟ قل من جهة اللغة أيضا أحسن الله عليك. ما بيت ما بين منبري وبيتي، البيت يشمل جميع ما بين بيتي. يشمل يعني من جهة اللغة بين، هذا يشمل ما كان بين بيته ومنبره، لكن هو يريد يعني أن يحصر النقطة في المنبر فقط ويأخذها بخط شبه كما فعل هنا. أي وهذا خطأ. لا بل بل إن الخط يأتي من المنبر حتى يساوي الحجرة. أي فما بين الحجرة، ما دام هو يقول إن الحجرة كلها المربعة لم يشطر الحجرة، فكذلك لا يشطر ما بينها وبين سمت المنبر أو ما بينها وبين المنبر. يعني لا شك إنه له وجه. أي نعم. يقول هذا الحديث لا ينطبق إلا على المنطقة ألف المضللة، وهي عبارة عن امتداد المنبر مع جانبي البيت والمنطقة باء خارج الروضة. لا ليست خارج الروضة، وهذا هو ظاهر نص الحديث. وأيضا لا نسلم بأن هذا هو ظاهر نص الحديث. أم أن الروضة عبارة عن المربع ألف باء كما هو موجود الآن؟ نعم كما هو موجود الآن، وهو ظاهر الحديث إن شاء الله. السؤال الثاني يقول ما هي فتنة الممات؟ يعني عند الموت نعم قد يعرض الشيطان للمحتضر وربما يأمره أي نعم بأن يموت على غير ملة الإسلام أو ينسيه شهادة لا إله إلا الله حتى لا يختم عليها. فهناك يعني فتنة، وهي قد تنال الإنسان عند الاحتضار وعند الموت، وكما هي فتنة القبر يرسل إليه ملكان يسألانه ويختبرانه ويمتحنانه، من ربك ما دينك من نبيك. يروى عن الإمام أحمد يعني أنه عند الاحتضار يقولون قل لا إله إلا الله، وهو يرد ويقول بعد بعد. فلما أفاق قالوا يرحمك الله، نحن نلقنك الشهادة وأنت ترد وتقول بعد بعد. قال إنه عرض لي الشيطان وقال فتني يا أحيمد، يريد أن يغره بنفسه، فأنا أقول بعد بعد، يعني ما دام الروح ما خرجت فأنا لا آمن يعني أن تضلني أيها الشيطان. والله على كل حال في فتنة الممات يعني هو ما يحدث من الكرب وما يحدث من يعني شدة النزع. فإذا صبر العبد واحتسب وأحب لقاء الله فهذا علامة أنه يعني نجا من الفتنة عند الموت. وربما بعضهم عند الموت يختم له بما كان عليه من عمل، كان سيئا فيختم له بالسوء، وإن كان صالحا يختم له بالصالح، فيموت على ما عاش عليه غالبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما معنى الند الذي ذكر بالحديث؟ الند هو يعني المذكور في الآيات والمذكور في الحديث، ومن الناس أعوذ بالله ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يجعلوا ند لله في الحب، يجعلوا ند لله في العبادة، يصرف له من العبادة مثل ما يصرف لله عز وجل، يذبح لله ويذبح لصنمه، يدعو الله ويدعو، يعني يجعله ندا لله. وجعل الند قد يكون في اللفظ وقد يكون في اللفظ والاعتقاد. لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فإذا كان ولا بد يقول ما شاء الله ثم شاء فلان حتى لا يساوي فلان بالله، إذا ساواه بالله فقد جعله ندا لله. أي نعم، هذا الند ما يعني جعل مساويا لله، هذا هو الند. السلام عليه، الصلاة عليه فقط. هنا دعاء تدعو، لا ما تدعو الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو الله عز وجل إذا مضيت. لأن دعاء الله عند قبر النبي من اتخاذه مسجدا، والنبي نهى أن يتخذ قبره مسجدا. هنا اللهم صل على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ما حكم من قال لزوجته أنت علي حرام أو محرمة علي؟ إن قصد الطلاق تطلق، تكون طالقة. إن قصد أنه طلقها طلاق البتة فنسأل الله السلام. وإن قصد أنت حرام أو محرمة علي، يعني كحرمة محارمه، مثل من يظاهر ويقول أنت علي كظهر أمي، أو أنت في الحرمة كحرمة أختي كحرمة، فهذا ظهار، فهذا بحسب نيته، بحسب نيته. هنا ما هو ظاهر أنه يريد يمين ويريد يعني أن يجعل إن فعلت كذا وإلا فأنت علي حرام، هذا قد يخرج مخرج اليمين إذا لم يرد الطلاق معلقا. أكبر المسألة هذه تحتاج إلى يعني شيء من الدقة في الفهم وفي التعبير. يقول: ما هو المنهج الصحيح الذي تبرأ به الذمة في تربية الأولاد؟ الإسلام، المنهج الصحيح هو الإسلام. ربي أبناءك على الإسلام، ربي أبناءك بالمنهج الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بالتربية الإسلامية الصحيحة، هذا هو المنهج الصحيح، وهو الذي تبرأ به الذمة بحسب مقدورك وبحسب استطاعتك. وادعو الله عز وجل، ادعو الله أن يصلح نيتك وذريتك. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرم النبوي والحرم المكي؟ وإني أرى أكثر الناس يمرون ويقولون يجوز في الحرمين. سماحة شيخنا الشيخ بن باز ذكر هذا وقال إنه للضرورة، فليس معنى ذلك أنه يجوز على الإطلاق. إذا كانت هناك ضرورة فعلا في الحرم المكي يكون هناك ضرورة، يعني يحصل ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فالمشقة تجلب التيسير. وكذلك في المسجد النبوي أحيانا تحصل ضرورة، فللضرورة يعني يباح المرور من أجل فك الاختناق ومن أجل إزالة الضرورة. ليس معنى ذلك أنه يجوز على الإطلاق المرور بين يدي المصلي، الأصل فيه أنه حرام، يحرم المرور بين يدي المصلي. لكن إذا كانت هناك ضرورة، وطبعا هذه الضرورة يعني الضرر حرام، فإذا اجتمع يعني قدم ارتكب أخفهما، فكونه يمر بين يدي المصلي أخف من كونه يعني يحرج ويلجئ المسلمين إلى ضرورة ينبغي إزالتها عنهم. فمن هذا المأخذ سماحة الشيخ إذا يفتي ويقول إنه في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي للضرورة يجوز، يعني إذا كانت هناك ضرورة إباحة عامة. أنا بينت هذا. لا لا لا لا يا أخي، قل له لا يحرم، أنت ما أنت بالضرورة. أحيانا يأتي يتعمد ويمر بين يديك ويقاتلك بهذا، لا هذا ما يصلح. إذا كانت هناك ضرورة يفك الاختناق نعم. خلاص لا إن شاء الله ما تبقى.